فيحاسب الإنسان نفسه على ما قصر في حق الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هناك حينما يرى الإنسان عظمة الله العالمين من أولهم إلى آخرهم، وقوف في المحشر 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون، الأنظار شاخصة والأبصار، هناك يعلم الإنسان أنه قصر في جنب الله وفرط في حق الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لو قالها الإنسان هناك أيهما أعظم وأيهما أفضل وأيهما أريح له، أن يقولها هناك أو يقولها هنا؟ إذا قالها هنا ما زال في الحياة متسع، وما زال هناك وقت حتى يعيد، حتى يجدد، حتى يزينها مع الله سبحانه وتعالى. نحن مقصرين مع الله سبحانه وتعالى، والله لو سجدنا ولو ركعنا حياتنا كلها مقصرين مفرطين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الملائكة من هو ساجد عمره كله ساجد، نموت ثم يأتي غيرنا ثم يموت ثم غيره ثم يموت، وهذا الملك ساجد. قبل أن يخلق الله آدم والملائكة خلقوا قبل البشر، وهذا الملك ساجد. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الملك ساجد. ثم يوم القيامة يرفع رأسه فيقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا الله. إذا كان سجوده في حياته كلها ما رفع رأسه قط يقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، المقصر شو يقول؟ فعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.